بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى، الباب السادس في ترك ما يشغل عن ذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله في التحذير من كل ما يشغل المرء عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك أن ذكر الله جل وعلا من أجل المقاصد وأنفع الأعمال المقربة إلى الله عز وجل، وقد أمر الله به في كتابه في مواطن عديدة، ورغب فيه وحث عليه وأثنى على أهله ومدحهم أحسن الثناء وأجمله وأطيبه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأمر سبحانه وتعالى في آيات عديدة بذكره بالكثرة، وذلك لشدة حاجة العبد وافتقاره إلى الذكر وعدم استغنائه عنه، وأنه إذا استغنى عن الذكر وتركه أضر بنفسه وخسر الخسران العظيم وكان من الغافلين. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في الحث على تجنب كل ما يشغل المرء عن ذكر الله سبحانه وتعالى لئلا يكون من الغافلين. والله سبحانه وتعالى يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فلما أمر بالذكر وحث عليه ورغب فيه سبحانه وتعالى حذر من الوقوع في ضده وهو الغفلة، إذ لا يتم الذكر لله حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنها. وهذه الآية جمع فيها بين الأمر بالذكر والتحذير من ضده الذي هو الغفلة، لأنه لا يستقيم للمرء العناية بذكر الله إلا بتجنب الأمور التي يترتب عليها غفلته. والغفلة داء خطير، إذا اعترى المرء وتمكن منه لم يشتغل بطاعة ولم يشتغل بذكر وعبادة، بل تنصرف نفسه إلى الأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله وعن العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتصبح حاله حال سيئة بعيدة عن الخشوع والخضوع والإنابة والطمأنينة والخشية والصدق والإخلاص، لأن مغمورة أصبحت نفسه مغمورة باللهو. فعقد رحمه الله هذه الترجمة نصحا وتحذيرا، نصحا بالعناية بالذكر ذكر الله، وتحذيرا من الغفلة وكل ما يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: في ترك ما يشغل عن ذكر الله عز وجل. ما يشغل عن ذكر الله هي أمور كثيرة، أمور كثيرة جدا وشواغل عديدة موجودة في كل زمان ومكان، لكن زماننا هذا نشأ فيه مشغل عن ذكر الله، ملهن للقلوب عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لم يكن موجودا في الأزمان السابقة، ألا وهو الجوال وما فيه من مشغلات وملهيات عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولنقارن بين مشغل ومشغل، مشغل في هذا الزمان ومشغل في الزمان الأول، عن حسن إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. في قصتين أرويهما في هذا الباب. الأولى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجلا يسأل الله وفي يده حصى، أي يحرك الحصى في يده وهو يدعو الله، فقال: إذا سألت ربك خيرا فلا تسأله وفي يدك الحجر. رواه ابن المبارك في الزهد. كان هذا ما يشغل أيديهم فيضعف إقبال قلوبهم عن الدعاء. فماذا نقول في الجوالات؟ وماذا صنعت بالقلوب؟ وكم صرفت وصدت عن ذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى؟ وروى أبو نعيم في الحلية، وهي القصة الثانية، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مر برجل وفي يده حصاة يلعب بها وهو يقول: اللهم زوجني من الحور العين. فمال إليه عمر بن عبد العزيز فقال: بئس الخاطب أنت، ألا ألقيت الحصاة وأخلصت إلى الله الدعاء؟ قال ذلك رحمه الله في هذا الأمر اليسير، حصاة يحركها في يده فيلهو قلبه عن قوة الإقبال على الله سبحانه وتعالى في السؤال والذكر. لكن في زماننا هذا وجدت حصاة من لون آخر في أيدي الناس وفي غالب أوقاتهم، شغلت قلوب كثير من الناس بركام كبير من اللهو والملهيات والمشغلات، فلم تعد النفوس تحسن الدعاء والتضرع والسؤال والذكر والمناجات. فإذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لذاك الرجل: ألا ألقيت الحصاة وأخلصت إلى الله الدعاء؟ فإنه يقال لهؤلاء: ألا أغلقت الجوال وأخلصت لله السؤال؟ فهذه الجوالات ألهت كثيرا وشغلت كثيرا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن إقبال القلوب على الله سبحانه وتعالى وعلى ذكره جل في علاه، وأضعفت أيضا من الخشوع في الصلاة وحسن إقامتها على ذكر الله عز وجل، لأن القلوب غمرها له الكثير الذي حصل لها بسبب الوقت الذي استنزف في هذه الجوالات من حياتها. فهذه الترجمة مفيدة جميعا وفيها دواء لهذه المشكلات، من وفقه الله عز وجل لحسن التأمل فيما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث، فإن فيها بإذن الله سبحانه وتعالى معونة له على تحقيق هذا المطلب، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي لمروي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن سميل قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير قال سمعت أبا سلمة يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصدق بيت قاله الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل، رواياه في الصحيح عن أبي موسى عن غندر عن شعبة. بدأ المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصدق بيت قاله الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ويروى أيضا بلفظ: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. في رواية أخرى: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. والمراد بالباطل أي الضائع الذي لا ينفع، وإنما كانت هذه الكلمة أصدق الكلام لأنها وافقت قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فالباطل الضائع الذي لا ينفع، وأما ما كان لله فإنه ينفع صاحبه ولا يضيع بل يبقى له. ومن ذلك الدنيا فإنها باطل لا تبقى للإنسان. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما ما كان في الدنيا لله فهذا باق للعبد ينتفع به في دنيا وأخرى، ولهذا جاء في الحديث في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الباطل اسم لما لا ينفع أو لما لا يدوم نفعه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنها الحق، رواه أبو داود وغيرهم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل لا يحب الباطل، وهو ما لا ينفع النفع الباقي وهو النفع في الآخرة، فكل ما لا ينفع في الآخرة فهو باطل وإن كان لذة حاضرة فإنها تزول وتعد بلا نفع يبقى، فهو باطل بهذا الاعتبار. وقال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا باطل من الجهتين: من جهة أن استحقاق الإلهية معدوم فهو لا ينفع ولا يضر، ومن جهة أن عبادته لا تنفع وإن كانت موجودة في الحياة الدنيا. فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد جاء في المعجم الكبير للطبراني ودلائل النبوة للبيهقي أن لبيدا أنشد هذا البيت عند قريش، وكان عثمان بن مضعون رضي الله عنه حاضر وهو على الإسلام. فلما قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال عثمان: صدقت. ثم لما قال تمام البيت: وكل نعيم لا محالة زائل، قال له عثمان: كذبت، فإن نعيم أهل الجنة لا يزول. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فأعطاها أبا جهم وأخذ منه إنبجانية، فقالوا: يا رسول الله، إن الخميصة خير من الإنبجانية. قال: إني كنت أنظر إلى علمها في الصلاة. رواه مسلم في صحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام، وأخرجاه من حديث الزهري عن عروة. وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري فإنها ألهتني في صلاتي. ورواه علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وقال فيه فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني. الإنبيجانية كساء صوف ينسب إلى بلدة قال لها إنبيجان. وقوله في هذا الحديث ألهتني أي شغلتني يقال لهي بالكسر إذا غفل ولها بالفتح إذا لعب. وقوله آنفا أي قريبا. وقوله عن صلاتي أي عن كمال الحضور فيها. لكن ورد في بعض ألفاظ الحديث أن ذلك لم يقع أي إشغالها له عن صلاته وإنما خشي ذلك. قد جاء الحديث في بعض ألفاظه كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. وجاء لفظه في الموطأ فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. فهذا فيه مبادرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تكميل الصلاة ونفي ما لعله يخدش فيها. وهذا هو مقصود الترجمة ولأجله أورد رحمه الله الحديث ترك ما يشغل عن ذكر الله. والصلاة هي أعظم الذكر أقم الصلاة لذكري. فمما يدخل تحت الترجمة تجنب كل ما يشغل عن الصلاة أي عن الخشوع فيها وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيها. وعودا على الجوالات إذا كان المرء منهمكا مع الجوال وبرامجه إلى أن يحضر وقت الصلاة ثم يصلي وهو قبل الصلاة منهمك لفترة طويلة مع برامج الجوال فإنه سيدخل وقلبه لاهن يدخل في صلاته ويخرج منها ولم يعقل شيئا في صلاته. قال المصنف وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري فإنها ألهتني في صلاتي. لفظ الحديث عند البخاري فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال وراه علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة وقال فيه فإني نظرت إلى عالمها في الصلاة فكاد أن يفتنني. هذا خرجه مالك في موطئه بهذا اللفظ ومن هذا الطريق ومن طريقه رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد ابن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال وحدثنا أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك قال وحدثنا يحيى بن يحيى والقعنبي وابن أبي أويس عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه هذا هو الصحيح مرسلا. قال وقد أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروزباري وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه الطوسي وأبو القاسم علي بن الحسن الطهماني وأبو بكر محمد بن محمد بن رجاء الأديب قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث ما الأحاديث العظيمة الجوامع التي عدت في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظه وجيز ودلالاته بليغة ومتعددة، ففيه دلالة على تفاوت أهل الإسلام في الإسلام وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، فمنهم من يحسن إسلامه ومنهم من هو دون ذلك، وهذا فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله ليسوا فيه سواء، وذلك بحسب حظهم ونصيبهم من أعمال الإيمان وخصاله وخلاله. ولهذا قال: من حسن إسلام المرء. وفيه دلالة على أن هذه الدرجة من الإسلام لا يبلغها إلا من حسن إسلامه، أما من كان إسلامه ضعيف ودينه ناقص فإنه لا يتأتى له بلوغ هذه المرتبة، وإنما يتحقق له بلوغها إذا حسن إسلامه بمجاهدة نفسه على تحقيق خصال الإسلام التي يرتقي بها إلى هذا المرتقى ويبلغ بها هذه المنزلة. وقوله تركه ما لا يعني، أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا من الأقوال والأفعال، ولكن ينبغي أن يتنبه هنا إلى أن قوله ما لا يعنيه ليس المراد بما لا يعنيه بمقياس الهوى أو ميولات النفس ورغباتها، وإنما المراد بقوله بما لا يعنيه أي بضابط الشرع. ولهذا قد يخطئ بعض الناس في فهم هذا الحديث ويظن أن المراد بقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتجه نفسه إليه ولا يرغب فيه ولا تتجه عنايته إليه، ولهذا بسبب هذا الخطأ تجد مثلا شخصا ينهى آخر عن فعل منكر ويكون نهيه له بحكمة وأنات وأسلوب لطيف، فيقول له الآخر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا من الخطأ بلا شك في فهم الحديث، لأن هذا الأمر يعنيه بحكم الشرع، فإذا قوله ما لا يعنيه المراد بذلك أي بضابط الشرع، بدليل أنه قال من حسن إسلام المرء، أي إذا بلغ مبلغ الإحسان في إسلامه لا يفعل الأمر الذي لا يعنيه في إسلامه ودينه. الحاصل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يدخل فيه ترك الحرام، ويدخل فيه ترك الآثام، ويدخل فيه ترك الشبهات، ويدخل فيه ترك ما يرتاب المرء منه، ويدخل فيه ترك فضول النظر وفضول الكلام وفضول السماع، ويدخل فيه، وهذا مقصود الترجمة، كل ما يشغل عن ذكر الله ويلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك داخل في قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا الحديث العظيم ينهض بالمسلم وينهض بإسلامه، ينهض بالمسلم أن يقوي دينه وأن يصبح في رتبة حسنة عظيمة ومنزلة عالية، بحيث كل ما لا يعنيه في مصلحة دينه وما لا يعنيه في مصلحة دنياه مما ينفعه في دنياه ولا يضره في دينه فإنه يتجنبه ويتركه، فالمحرمات كلها برمتها لا تعني المسلم، ومن حسن إسلام المرء تركه لها، كذلك فضول الكلام، فضول السماع، فضول النظر، كل هذه لا تعني المسلم، من حسن إسلام المرء تركه لها وتجنبها. ويدخل فيه ترك كل ما يلهي عن ذكر الله ويشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فمن حسن إسلام المرء تركه لكل ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الترك يعد عملا وداخل في أعمال المسلم الصالحة، فترك المحرمات مثلا هذا من أعمال الدين الداخلة في مسمى، ولهذا كما أن الإيمان فعل للفرائض المستحبات فإنه كذلك ترك للمحرمات والمكروهات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فعد عليه الصلاة والسلام تجنب هذه المحرمات من الإيمان. فالإيمان كما أنه فعل للواجبات والمستحبات فهو أيضا ترك للمحرمات والمكروهات. والإسلام كما أنه فعل للفرائض والواجبات فهو أيضا ترك للمحرمات والآثام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة المستفادة منه المتعلقة ببابنا أن الواجب على المسلم أن يتجنب كل ما يلهيه ويشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فكل ما يجد من الأمور مشغلة له عن صلاته، عن ذكره، عن دعائه، عن تلاوة القرآن والتدبر فيه، فإن من حسن إسلامه أن يتجنب هذه الأشياء ليصفو له إسلامه. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.